لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى رب العالمين، الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وحدة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، في الجمعة الماضية بدأنا بحديث معاذ بن جبل وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد تحدثت عن الفقرة الأولى من هذا الحديث، وهي حقيقة التقوى، واليوم نحن مع الفقرة الثانية أو الجملة الثانية من هذا الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بطبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها أنه يذنب، ولكن المؤمن الحق سرعان ما يتذكر أن له ربا يغفر الذنوب جميعا، ويقبل التوبة عن عباده، ويعلم ما يفعلون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيرجع إلى ربه ويتوب إليه توبة نصوحة بشروط التوبة المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عنده من مظالم، سواء كانت مالية أو بدنية أو أيا كانت، يردها إلى أصحابها، أو يرد بدلا منها إن لم تكن موجودة بعينه. ولذلك قال هنا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا أذنب العبد، والعبد والذنوب من طبيعة العباد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن المؤمن يعلم أن الله يصفح ويعفو، فسرعان ما يرجع إلى ربه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجع إلى ربه. ولذلك يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والله عز وجل عندما ذكر عددا من الذنوب وعلى رأسه الإشراك بالله في سورة الفرقان قال بعد أن ذكر عدد من هذه الذنوب قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب إلى الله وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والمهم يا عبد الله ألا تصر على الذنوب والمعاصي، فإن الإصرار خطيرة، خطير جدا. والذنوب إذا تراكمت على قلب العبد تعميه وتصمه عن سماع الحق، فيصبح لا يفرق بين الحق والباطل، لأن الله يطبع على قلبه. قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجاء في الحديث الصحيح تفسيرا لهذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، والعياذ بالله. وذلكم الرهن في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلينا أن نسارع إلى أن نبادر ونسارع إلى التوبة، وأن نجتهد في ذلك، وأن لا نجعل القلوب الذنوب تستولي علينا فتعمي قلوبنا وتصمها عن سماع الحق. ينادينا الله عز وجل دائما فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي بالله، إن من أعظم أسباب البعد عن الذنوب مخالطة أهل الخير، مخالطة أهل الخير ومجالستهم. قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، فلنبتعد عباد الله عن أهل السوء ولا نخالطهم لأنهم يجربون من حولهم. فاختر لنفسك في الحياة قرينها إن القرين إلى المقارن ينسب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعنا معهم منك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم وفقه لقمع أهل الشر والفساد، اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.